سيداتي وسادتي، أظن في الصيف بتبقى الدنيا حر ألع من حر الشتاء، وأظن دلوقتي ناس كتير بتهرب على البلاجات تستحمى وتشمس، والغلابة اللي زي حالاتي هم يلبسوا المايوه ويصيفوا تحت الدش. إنما أنا حوشت قرشين ورحت البلاج وقعدت تحت الشمسية زي الناس الكويسين، واشتريت قرش صغ كده كزوزة زي الناس المبذرين، وشفت على البلاجات بقى حاجات ومحتاجات. من الحاجات اللي شفتها مصوراتي على البلاج. أيها السادة، المصوراتي أنور محمد مع عمر عفيفي وعبد المنعم إسماعيل وفؤاد المهندس، تأليف عبد المنعم مدبولي. صور صور صور يا مدام، صور يا مزمزيل، مين عاوز يتصور؟ صور إلا إلا إلا إلا قول لي يا تسويرجي أفندم. إلا إلا إلا ممكن تصور واحد جثة كبيرة زي حالاتي؟ ممكن يا فندم، بس مش ممكن ليه؟ وتطلع لي الجثة دي كلها في صورة على بعضها؟ لا مش ممكن تصور حضرتك مرة واحدة. الله، أمال هتصورني إزاي؟ على حلقات يا فندم، يعني ناخد النهاردة بقك، بعده دماغك، بعده قفاك، بعده كوعك، بعده كرشك، بعدين نلم الحتة دي كلها على بعضها لحد ما تطلع جتتك كلها. شيء جميل، شيء جميل جدا، بس انا بقى انا عايز بقى كرشي، ده عاوز كرشي في بوز غرامي. حاضر يا فندم حاضر. اسمع اسمع إيه؟ كمان عايزك كمان تطلع ورايا البحر والهواء والشمس والظل. حاضر يا فندم، اتفضل اقعد. اقعد على الكرسي؟ لا، والكرسي ذنبه ايه؟ اتفضل هنا السلطة على الرمل. ابتسم بقى من فضلك. يا أستاذ بقول لك ابتسم، مش جلد لسانك. واحد اثنين ثلاثة بس، اتفضل خلاص. طب اسمع بقى اسمع، أنا عايزك كمان تكبر لي صورة أطلع فيها بفيلم. ليه؟ هتحط الصورة دي فين؟ على قفص الفيل؟ هتقدمها هدية سيد قشطة؟ لا لا لا، أصلي هقدم الصورة دي عشان أشتغل في البلدية. اشتغل إيه؟ وابور زلط. معقول؟ لا لا لا، الف مبروك، مقبول باذن الله. انا يا اخي مش عارف يا اخي التخن ده نزل على جدتي منين. لازم يا استاذ كانوا بيرضعوك مفتقه. ابدا يا اخي ابدا. امال ايه؟ تصور العيال الصغيره كلهم كانوا بيرضعوا من بزازه، وانا كانت بزازتي جمدانه. يا دوب يا استاذ انت قبله بتعوم وبقك مفتوح. ليه بقى؟ يمكن سمكة ولا اخطبوط شاب بقك، افتكروا ترعة دخل على جوه وعشش. والله ناس قالوا لي برضو الحكاية دي، وبقيت اعالج نفسي. بقيت تعمل ايه؟ بقيت افتح بقي ودلدل في بطن سنارة. واصطاد سمك، وبعدين اشوي السمك واكله. طب وهو كرش؟ وهو كرشك ده ينفع فيه سنارة يا أستاذ؟ أمال عاوز له إيه؟ ده تبقى ترمي فيه شبكة أحسن. أنا هطلع لك صورة تشوفها تلاقيها واحد غيرك خالص. صور يا أستاذ، صور صور صور، مين عايز صور؟ تصور يا أستاذ؟ يا أستاذ؟ لا ماليش نفس. لا أنا مستعد أصورك صورة تفتح نفسك. يا سيدي مش عايز، إلا قول لي أنت بتعرف تصور عيالي؟ إيه؟ تصور عيال؟ أيوه، أصلي عندي أولاد اتنين، عارف الاثنين دول؟ ايوه. دول توأمين. تاخد كام في الدسته؟ 40 قرش. لا لا لا، غنيين قوي، ممكن اعملها بتخفيض. هما العيلين مش شبه بعض بالظبط. خلاص، اصور لك واحد منهم واستعمل صورته للاثنين. يا سلام، وتنفع الحكايه دي جدا يا فندم. يمكن سيادتك ما تعرفش مثلا ان انا توأم. يا سلام، يعني اخين في بطن واحده؟ لا، انا واخت، يعني ذكر وانثى وشبه بعض حته واحده. تصور سيادتك لما كنا نعوز صور عشان كرنيهات والاستمارات وعشان ما نغرمش والدي، كان يعمل ايه؟ ايه؟ يصورني انا. غريبة يا اخي، جوز اختي لما جه يخطب اختي عشان يتجوز اختي، تعرف قدموا له صورة مين؟ مين؟ صورتي انا. غريبة الحكاية دي. يا سلام، حاجة حلوة قوي والله. يا سلام، شبه بعض للدرجات دي جدا. يعني مثلا تعرف سيادتك مين اللي واقف قدامك دلوقتي بيكلمك؟ مين؟ اختي. يا سلام، والله نورتني قوي يا مصوراتي. طب بقى ما دام المساله كده، صور لي واحد منهم حالا. اتفضل. مبروك يا فندم، مبروك. صور صور صور مصور يا سيد، صور يا سيد. يا مصوراتي. ايوه مصوراتي. ايوه تعالى. ايوه مصوراتي. ايوه اسمع والله. ايوه يا فندم، انا عايز اتصور. ايوه يعني نفسي اتصور. يعني تقدر تقول مزاجي اتصور. اظن مفهوم ده. مفهوم يا فندم، مفهوم. ولما يكون بقى مزاجي اني اتصور، يعني نفسي اتصور، من كده تقدر تستنتج اني عايز اتصور. اظن مفهومه دي. لا مفهوم يا فندم، مفهوم. طب وسيادتك بقى ليك مزاج؟ يعني ليك مزاج؟ يعني ليك مزاج؟ والله ليا، وبس مش هقدر اتصور دلوقتي. ليه بقى؟ اصلي جعان ومعدتي فاضيه. لا لا ما يهمش المعده، المعده ما يهمش ابدا لما تكون فاضيه، المهم دماغك. دماغي؟ ايوه. غريبه، يا سلام، ده دي بقى تبقى لازم اساليب فن التصوير الاخيره. بالضبط بالضبط يا فندم. تعرف زمان كانوا يصورونا منين؟ منين يا فندم؟ من حته ما تخطر لكش على بال ابدا. تصور كانوا يصورونا من حاجه تضحك والله. منين يا استاذ؟ تصور يا استاذ انهم كانوا يصورونا ويعرفوا شبه ده من ده من حاجه تضحك والله يا لابنانر. منين يا استاذ؟ تصور حضرتك انهم كانوا يصورونا ويعرفوا زيد من عبيد ونفيسة من خديجة من كان الواحد بيصور منين يا أستاذ؟ من سنانه؟ لا. من سمانة رجله؟ لا. أمال منين بس؟ تصور حضرتك كانوا يصورونا. الله يضحك، حاجة تضحك والله العظيم تضحك. منين بس يا أستاذ؟ من وشه. من وشه؟ آه. أمال إحنا بنصور منين دلوقتي؟ من القفة؟ الله، أنت مش سيادتك بتقول من دماغه؟ طب اتفضل بقى. نعم. اتعيد اللي عشان أصورك. تصورني؟ ليه؟ لو أنت عشان تطلع لي صورة لازم تصورني؟ طبعا يا أستاذ. ليه؟ ما عندكش صور جاهزة؟ صور جاهزة؟ يا أستاذ أنت هتشتري بنطلون جزمة؟ لا لا لا لا لا، أصلي أنا عمري ما اتصورت إلا طلعت خلقتي مشلططة، ومن يومها ما عملش صور أبدا، وبقيت أشتري صور جاهزة على مزاجي. عندك صور جاهزة؟ عندي يا فندم. اتفضل، صورة جاهزة أهي. وريني. اتفضل، تعجبك دي؟ صورة مين دي؟ أخويا الصغير. لا لا لا يا خزاتر، إيه ده؟ ياي، إيه ده يا شيخ؟ إيه؟ يا باي؟ وحشة؟ ياي! وحشة؟ وحشة؟ لا لا لا صورها زمان. طب بلاش. ما شوف دي كده، وريني كده. اهي دي حلوه صحيح. مين دي؟ بنت خالتي. بس طلع لي من بنت خالتك دي سته.